سورة طه. تقدم الكلام على الحروف المقطعة في أول سورة البقرة: لتشقى، لتتعب بفرط تأسفك على كفرهم، تذكرة، عظة وعبرة. العرش هو سرير الملك الذي استوى عليه الرحمن وتحمله الملائكة، وهو أعظم المخلوقات، وهو سقف الجنة. استوى على وارتفع، استواء يليق بجلاله وعظمته. وما تحت الثرى، باطن الأرض. السر ما حدث الإنسان به غيره في خفاء. وأخفى وما هو أخفى من السر مما تحدث به نفسك. حديث موسى، خبر موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام لما رجع من مدين إلى مصر: آنست، أبصرت ما يؤنس. بقبس، بشعلة من نار تنفعكم. هدى، هاديا يدلنا على الطريق. طوى، اسم الوادي المقدس. اخترتك، اصطفيتك للنبوة والرسالة. لذكري، لتذكرني فيها. أكاد أخفيها من نفسي. فلا يصرفنك. فتردى، فتهلك. أتوكأ عليها، أعتمد عليها في المشي، وأهش بها، وأهز بها الشجر ليسقط منه الورق. مآرب، حاجات ومنافع. حالتها الأولى التي كانت عليها. إلى جناحك، جنبك تحت العضد. من غير سوء، من غير مرض ولا برص. طغى، تجاوز حده بالتمرد على ربه. واحلل عقدة من لساني، وأطلق عن لساني العقدة التي فيه. وزيرا، معينا في إبلاغ رسالتك. أشدد به أزري، قوني به وشد به ظهري. في أمري، في النبوة وتبليغ الرسالة. أوتيت سؤلك، أعطيت كل ما سألت. ولقد أنعمنا عليك. مرة أخرى، نعمة أخرى بإن جائك من بطش فرعون وجنوده حين كنت رضيعا. أوحينا، ألهمنا. اقذفيه، ضعيه. التابوت، الصندوق الخشبي، فاقذفيه في اليم، فاطرحيه في النيل. وألقيت عليك محبة مني، أي أحببتك، فصرت بذلك محبوبا بين العباد. ولتصنع على عيني، ولتربى بمرأة مني، كي تقر عينها، كي تسر أم موسى بسلامة ولدها ورجوعه إليها. وفتناك، وابتليناك، على قدر، على موعد موافق للوقت المقدر في علم الله تعالى. واصطنعتك لنفسي، هيأتك لتبليغ الرسالة عني. ولا تنيا، ولا تضعف. طغى، جاوز الحد في الكفر والظلم، أن يفرط علينا، أن يعاجلنا ويبادر بالعقوبة، أو أن يطغى، أو أن يتمرد على الحق فلا يقبله. ولا تعذبهم بذبح أبنائهم واستحياء بناتهم وتكليفهم بما لا يطيقون من الأعمال. خلقه، أي صورته اللائقة بخاصته ومنفعته، فما بال القرون الأولى، فما شأن الأمم السابقة. في كتاب، وهو اللوح المحفوظ. لا يضل ربي، أي لا يخطئ ربي في أفعاله وأحكامه، ولا ينسى أي شيء مما علمه منها. مهدى، أي ميسرة للانتفاع بها، فصارت كالفراش والمهاد لكل واحد منكم. وسلك لكم فيها سبلا، وجعل لكم فيها طرقا كثيرة، أزواجا من نبات شتى، أنواعا مختلفة من النبات. لأولي النهى، لذوي العقول السليمة. آياتنا، أدلتنا وحججنا. وأبى، وامتنع عن قبول الحق. مكانا سوى، في مكان معتدل مستو بيننا وبينك. يوم الزينة، يوم العيد حين يتزين الناس. وأن يحشر، وأن يجمع. لا تفتروا، لا تختلقوا، فيسحتكم، فيستأصلكم ويبيدكم. خاب، خسر وهلك. وأسر النجوى، تحادث السحرة سرا في خفاء. بطريقتكم المثلى، بطريقة السحر العظيمة التي أنتم عليها، فأجمعوا كيدكم، فأحكموا مكركم ولا تجعلوه متفرقا، من استعلى من علا على صاحبه فغلبه وقهره، فأوجس فأضمر خيفة خوفا، أنت الأعلى، أنت الغالب على هؤلاء السحرة، تلقف تبتلع بسرعة، ولا يفلح الساحر ولا يظفر السحرة ببغيتهم من خلاف، مخالفا بينها يدا من جهة ورجلا من الجهة الأخرى، ولأصلبنكم ولأبالغن في شد أطرافكم وربط أجسادكم في جذوع النخل على جذوع النخل، وأبقى وأدوم لا ينقطع، لن نؤثرك لن نفضلك، مجرمة كافرة لا يموت فيها ولا يحيا، أي لا يموت فيها فيستريح ولا يحيا حياة يتلذذ بها، جنات عدن جنات إقامة دائمة، من تزكى من تطهر من الكفر والمعاصي، أن أسري أن اخرج ليلا بعبادي، فاضرب لهم فاجعل لهم يبسا يابسا لا ماء فيها ولا طين، لا تخاف درك لا تخاف من فرعون وجنوده أن يلحق بكم فيدرككم، ولا تخشى ولا تخشى من الغرق في البحر، فغشيهم من اليم ما غشيهم فغمرهم من ماء البحر ما لا يعلم كنهه إلا الله، المن شيء يشبه الصمغ طعمه كالعسل، والسلوى طير يشبه السمان، ولا تطغوا فيه ولا تحملنكم العافية والسعة في الرزق على تجاوز الحد في العصيان، فيحل عليكم فينزل بكم، هوى هلك وخسر ثم اهتدى ثم التزم الهداية واستقام عليها، على أثري خلفي سوف يلحقون بي، لترضى لتزداد عني رضا، قد فتنا قد ابتلينا وأضلهم دعاهم إلى الضلالة التي هي عبادة العجل، السامري منسوب إلى قبيلة السامرة، قيل كان إسرائيلية وقيل كان قبطية، أسف حزينا كئيبا، وعدا حسنا أي بإنزال التوراة، العهد الزمان، فأخلفتم موعدي خالفتم ما وعدتموني من عبادة الله وحده، بملكنا باختيارنا، أوزارا أثقالا، من زينة القوم من حلي قوم فرعون، فقذفناها فألقينا الحلي في النار، فكذلك ألقى السامري، أي فكذلك ألقى السامري ما كان معه من تربة حافر فرس جبريل عليه السلام، عجلا جسدا معبودا من ذهبهم على صورة العجل بلا روح، له خوار له صوت يشبه صوت البقر، فنسي فغفل عنه موسى نسيانا، ألا يرجع إليهم قولا، لا يكلمهم ولا يرد عليهم جوابا، فتنتم به بهذا العجل، لن نبرح عليه عاكفين، لن نزال مقيمين على عبادة العجل، ولم ترقب قولي ولم تعمل بوصيتي لك فيهم، فما خطبك أي ما الذي حملك على ما صنعت، فقبضت قبضة فأخذت بكفي ترابا، من أثر الرسول من أثر حافر فرس جبريل عليه السلام، فنبذتها فألقيت حفنة التراب على الحلي التي صنع منها العجل، سولت لي نفسي زينت لي نفسي ما صنعت، لا مساس أي لا يمسك أحد ولا تمس أحدا في الدنيا فتعيش منبوذا، لك موعدا أي في الآخرة لعقابك، لن تخلفه لن يخلفك الله إياه، ظلت عليه عاكفا أقمت مواظبا على عبادته، ثم لننسفنه ثم لنذرونه حتى لا يبقى منه أثر، اليم البحر، ذكرى القرآن لما فيه من التذكير، وزرى إثما عظيما، الصور القرن الذي ينفخ فيه للبعث، ونحشر نسوق، زرقى زرق العيون والأجساد من هول المصيبة، يتخافتون بينهم يتسارون فيما بينهم، أمثلهم طريقة أعلمهم وأكملهم رأيا، ينسفها ربي نسفا يقلعها ربي من أصولها فتتطاير كالصوف المنفوش، فيذرها فيترك الأرض قاعة أرضا لا نبات فيها ولا بناء، صفصفة ملساء مستوية، عوجة ميلة، ولا أمتة ولا ارتفاعا ولا انخفاضا، لا عوج له لا محيد لهم من اتباع داعي الله إلى المحشر، همسة صوتا خفيا ما بين أيديهم أي من أمر القيامة، وما خلفهم أي من أمر الدنيا، وعنت ذلت وخضعت، القيوم الدائم القيام بتدبير الخلق وحفظهم، خاب خسر وهلك، ظلمة شركا بالله، ظلما ولا هضما، ظلما بزيادة سيئاته في الآخرة ولا هضما بنقص حسناته فيها، أو يحدث لهم ذكرى أي يحدث فيهم هذا القرآن تذكرا واعتبارا، ولا تعجل بالقرآن لا تسارع بقراءته من قبل أن يقضى إليك وحيه، قبل أن يفرغ جبريل ويتم إليك الوحي، عهدنا إلى آدم وصيناه أو أوحينا إليه، عزم قوة في الإرادة يحفظ بها ما أمر به، أبى امتنع من السجود استكبارا، فتشقى فتعاني المتاعب والمشاق في الدنيا، ألا تجوع فيها أي لا يصيبك في الجنة جوع، ولا تعرى أي لا تعرى فيها عن الملابس، لا تظمأ فيها لا يصيبك في الجنة عطش، ولا تضحى ولا يصيبك حر شمس، شجرة الخلد هي الشجرة التي من أكل منها لم يمت، لا يبلى لا ينقطع، فبدت لهما سوآتهما فانكشفت لآدم وحواء عوراتهما، وطفقا يخصفان وجعلا يلصقان، فغوى فضل طريق الصواب، اجتباه اصطفاه، اهبط انزلا من الجنة إلى الأرض، فلا يضل أي عن طريق الهداية، ولا يشقى لا يشقى في الآخرة بعقاب الله، ذكري أي عن ذكري الذي أذكره به من قرآن وغيره، ضنك ضيقة شاقة في حياته وقبره، فنسيتها أي بترك الإيمان بها، تنسى تترك في النار، من أسرف تجاوز حدود ما شرع الله، أبقى أدوم من عذاب الدنيا، فلا ينقطع يهدي لهم أي يدلهم على طريق الرشاد، من القرون من الأمم الماضية، لآيات لعبر وعظات لأولي النهى لأصحاب العقول السليمة، لكان لزاما للازمهم الهلاك عاجلا بسبب كفرهم، آناء الليل ساعات الليل، ترضى أي تثاب على عملك بما يرضيك، ولا تمدن عينيك لا تكرر النظر إلى المشركين مستحسنا، أزواجا منهم أصنافا من الكفار، زهرة الحياة زينتها وبهجتها التي لا تدوم، لنفتنهم لنبتليهم، واصطبر عليها داوم على إقامة الصلاة بصبر، بآية بمعجزة بينة ما في الصحف الأولى، أي هذا القرآن مصدق لما في الكتب السابقة من الحق، من قبله أي من قبل أن نرسل إليهم رسولا، أن نذل ونخزى أن يصيبنا ذل وخزي بعذابك في الدنيا والآخرة، كل متربص كل منا ومنكم منتظر دوائر الزمان، فتربصوا فانتظروا.